بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. تكذبون بالدين وإن الذي خلق

بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل مع الله إله آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهك له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم وكان إخوة الإيمان والإسلام القرآن الكريم ختاما لهذه الليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم في تكريم روح القيمة صعدت إلى رب الكريم آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم واتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ دعوة الرسول العربي والمخدم أخاك مركز الدقائق المحافظة الشرقية فليتفضل مشكور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لا أقسم بيوم القيامة ولا Mama.

بسم الله الرحمن الرحيم. ايها السادة ان هذا كان لكم جزاء وكانت عيشكم